بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. الباب 55 من الكتاب السادس عشر، كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير. الراجح عند الشافعية ومن وافقهم أن الحلق أو التقصير ركن من أركان الحج والعمرة. وعند الأحناف واجب وليس ركن. وفي قول شاذ عند الشافعية أنه استباحة محظور. والحلق أفضل للرجل والتقصير أفضل للمرأة. والحلق في العمرة يكون يستحب أن يكون عند المروة بعد الانتهاء من السعي، والحلق في الحج يستحب أن يكون في منى يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى وبعد الذبح، يعني نحر الهدي، وقبل طواف الإفاضة. احنا عارفين ان يوم النحر في اربع اعمال. النبي رتبهم ازاي؟ بدأ برمي جمرة العقبة الكبرى في الضحى، ثم نحر، ثم حلق، ثم طاف طواف الإفاضة، بهذا الترتيب. ولما سئل النبي عن اختلاف الترتيب في هذا اليوم قال افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. يبقى الترتيب ليس واجبا ولكنه مستحب. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الرابع بعد 203,000، قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال، لما يقول عن نافع عن عبد الله يبقى عبد الله مين؟ ابن عمر، لأنه نافع اللي بيروي، نافع لم يروي عن عبد الله بن مسعود، فهمت ده؟ عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال حلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم، قال عبد الله إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رحم الله المحلقين مرة أو مرتين، ثم قال والمقصرين. قيل أن هذه الحادثة كانت في الحديبية، الرواية دي كانت في الحديبية، أن النبي قال رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين رحم الله المحلقين، لما رأى تلكؤ بعض الصحابة في الحلق وذبح الهدي في صلح الحديبية. حصل تلكؤ لأنهم كانوا حزنوا حزنا شديدا كيف أنهم هم على مشارف مكة لم يستطيعوا أن يدخلوا لكل النسك. فلما تم الصلح النبي حلق رأسه وذبح هديه، فبعض الصحابة تأخروا تذكروا، والبعض الآخر لما رأى النبي حلق حلقوا مسرعين. فلذلك النبي كررها وقال رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، لعدم تذكرهم في الانصياع لأمره صلى الله عليه وسلم واتباع سنته. ثم قال والمقصرين، لأن كان في، ثم كرر أيضا هذا الدعاء في حجة الوداع برواية أخرى، قال رحم الله المحلقين. يبقى إيه؟ يبقى المحلقين ثوابهم أعلى، تكرار الدعاء لهم ثوابهم أعلى، لأن في الحديبية انصاعوا للأمر مسرعين فكان ثوابهم أعلى، وفي الحج الحلق أعم في العبادة من الرأس لأنه يناسب طبيعة الحج وهو البعد عن الزينة. الحج والعمرة نسك يعني يقوم أساسا على عدم الإيه؟ عدم التزين وعدم التطيب وعدم الالتفات لزينة الدنيا، والشعر من زينة، فحلقه يعني مناقض للزينة، يعني يوافق مقصود الحج، وبالتالي يكون الحلق أفضل سواء في الحج أو في العمر. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم ارحم المحلقين. قال والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين. يبقى الرواية دي فيها مرتين، ده مرتين للاختصار. يبقى الروايات اللي بينت الثلاثة بينتها على الواقع كما حدث، واللي قالوها مرتين للاختصار، يعني كأن النبي كرر الدعاء للمحلقين ولم يكرر الدعاء للمقصرين واكتفى بهم. فما يجيش واحد بقى يقول لك في اضطراب في الرواية، مرة يقول لك ثلاثة، مرة يقول لك مرتين، ومرة مش عارف ايه، يبقى اضطراب، حديث مضطرب. ايش في ناس بتفهم غلط، في بتقرأ كتب السنة بطريقة خطأ، لأن في العرب من عادتهم انهم احيانا يميلوا للاختصار وبعضهم يميل للضبط، يعني واحد يقصد الاختصار فتيجي الروايه مختصره، واحد ثاني يقصد الضبط العباره، وبالتالي قراءه كل الروايات تعطيك صوره للواقع. فهمتني ازاي؟ وعن ابي قال اخبرنا ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن نمير. أصل أبو إسحاق إبراهيم بن مسلم إبراهيم بن محمد بن سفيان ده راوي صحيح مسلم عن الإمام مسلم، خد بالك ده موضع ما بيتكررش كتير. أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج، يعني هنا مش اللي حدث الإمام مسلم، ده الراوي عن مسلم. طب ليه هنا جابه؟ لأن الموضع ده سقط سماعه المباشر من مسلم فقال عن، ما قالش حدثني في الموضع ده، فعايز يثبته لك. فهمت بقى؟ يريد أنه يثبته لك بس من باب الدقة يعني. لكن إبراهيم بن محمد بن سفيان ده راوي صحيح مسلم عن الإمام مسلم الحجاج، أخذوا منه سماعا إلا في ثلاث مواضع سقط منه السماع فعبر عنه بعن، ده موضع منه. فهم؟ نبه على ذلك الإمام النووي في إيه؟ في مقدمة شرحه لمسلم. ممكن تقرأ مقدمة شرح زي مسلم الإمام النووي هيدل لك على الكلام ده، ويقول لك المواضع فين بالظبط، حطها لك كده جنب بعض. فهم؟ وعن أبي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم بن الحجاج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال والمقصرين إنهم القوم الأشقى جلسون. أو كله حيشيل بعض الأمة كده، تلاقي المجتهد يشيل معاه إيه؟ الضعيف، وكلهم يدخلوا الجنة إن شاء الله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أبي قال وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، وقال في الحديث فلما كانت الرابعة قال والمقصرين. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير وأبو كريب جميعا عن ابن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال اللهم اغفر للمحلقين. قالوا يا رسول الله وللمقصرين؟ قال وللمقصرين. وعن أبي قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث أبي زرع عن أبي هريرة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وأبو داود الطيالسي عن شعبة عن يحيى بن الحصين عن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة ولم يقل وكيع في حجة الوداع. يبقى ثبت أن ورد في حجة الوداع في روايات أنه كرر الدعاء للمحلقين مش في صلح الحديبية بس، كما ذهب ابن عبد البر وغيره فهم خد بال، وقال أن تكرار اللي ذهبوا لهذا قالوا أن تكرار الدعاء كان لمصارعتهم حيث تلكأ غيره فهمت ازاي في الحديبية، لكن الراجح انه هو دعا في الحديبية وكرر ودعا ايضا في حجة الوداع وكرر ذلك. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو ابن عبد الرحمن القاري قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل كلاهما عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق، والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس المحلوق. نكرر تاني أعمال يوم النحر أربعة، أعمال يوم النحر أربعة. عند الضحى يرمي جمرة الإيه؟ العقل، ثم ينحر هديه في منى، ثم يحلق رأسه، ثم يطوف بالبيت طواف الإفاضة. وإن لم يكن قدم سعي الحج مع طواف القدوم يسعى بعد طواف الإفاضة، هذا إن كان قارنا أو مفردا، أما إن كان متمتعا فعليه الطواف والسعي. أربعة أعمال يوم النحر يستحب أن يرتبوا كما ذكرنا لأن النبي فعل ذلك، ولكن الترتيب ليس واجبا. افعل ولا حرج، افرض رحت تحلق بعد ما نحرت فلقيت الحلاق عليه طوابير وزحام، بتحصل، فتقول لما اروح انا طوف طواف الإفاضة وارجع باحلق علشان يكون الراجل خلص فاهم، ممكن ما يجراش حاجه، بتحصل الحكايه دي. انا في كام حجه محجات انا عملت كده، اروح الاقي طوابير واقفين في منى علشان احلق بقى هقعد لي اربع ساعات او ما اعمل ايه، استغل وقتي، استفيد بوقتي، اروح نازل على مكه اطوف طواف الإفاضة وارجع الاقي الحلاق ايه فضي شويه احلق والبس هدوم وخلاص انتهينا فهمت. يعني مش يعني الترتيب يستحب، وايه وعشان كده النبي قال ايه افعل ولا حرج. واحد يقول له حلقت قبل ايه ان ارمي، أو نحرت قبل إيه أن أطوف، أو طفت قبل إيه أن أنحر. كل ده قال له افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتى منا فأتى الجمرة فرماها. شوف ابتدى بإيه؟ بالرمية. ثم أتى منزله بمنا ونحر. يبقى أول ما توصل منا ما توصلش المنزل اللي هتنزل في منا وتعيش فيه وتقعد فيه يومين، لا، تتوجه من مزدلفة على منا مباشرة على المرمى، ترمي وبعدين تروح منزلك اللي هتقعد فيه في منا، تنحر هناك كويس. ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن. يبقى يسن في الحلاقة أن يبدأ بالجانب الأيمن. والإمام الشافعي له من لطفته قال تعلمت من الحلاق في الحج عدة سنن. الإمام الشافعي قلت تعلمت من الحلاق في الحج عدة سنن. أعطيته رأسي فقال توجه للقبلة، فتوجهت للقبلة. ثم أعطيته الجانب الأيسر قال لا الأيمن، وبدأ. فتعلم من الحلاق أن عند الحلاقة تتوجه للقبلة وأنه يبدأ بالجانب الأيمن، فهم؟ شوف الإمام الشافعي بجلالة قدره يقول تعلمت من الحلاق ليه؟ لأن كانت السنة شائعة في الناس. يبقى إيه؟ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. في رواية عن الإمام أبو حنيفة أنه يقول لك احلق الأيسر الأول، لأن الحلق إزالة والإزالة تبدأ فيها بالأيسر، قياسا إيه على اللي بيخلع هدومه، بيخلع هدومه بيبدأ بإيه؟ بالجانب الأيسر. فالحلق إزالة، وطالما إزالة يبقى الأيسر الأول. ده عندي في رواية عن الإمام أبو حنيفة كده، فهم؟ لكن الرواية دي ترد إيه؟ ترجح مذهب الشافعية يعني في المسألة، ولكن إيه مذهب الإمام أبو حنيفة له وجهة نظر تفكير من جهة أخرى. وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. طب النبي بيوزع شعره للناس، دليل التبرك بأصهار الأنبياء، يعني جعل يوزعه للناس. سيدنا خالد إيه؟ كان واقف جنب الحلاق أول ما النبي أزال ناصية النبي خدها، سيدنا خالد خد ناصية النبي، شعر اللي على ناصية النبي، ثم بعد ذلك وضعها في غطاء رأسه، وكان يضعها ملاصقة لرأسه ويلبس عليها العمامة، وظلت هكذا معه في كل غزواته وكل فتوحاته، وكان يعزي نصره بوجود ناصية النبي على رأسه، سيدنا خالد بن الوليد. وفي اليرموك وقعت منه في أثناء الحرب قلنسوتي وخوذتي، وكانت فيها ناصية النبي، فيقال أنه في أثناء المبارزة نزل من على الفرس يأخذها وكاد يقتل، فلاموا الصحابة في آخر اليوم كيف فعلت ذلك بنفسك؟ قال والله إن بها ناصية النبي وأموت ولا تضيع مني، وأوصى أنها تدفن معه، ودفنت معه سيدنا خالد، يعني موجودة هناك في حمص ناصية النبي. ربنا إيه يعني يهدئ سرهم وبالهم، لأن سيدنا خالد مدفون في حمص في سوريا، أمنهم الله. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وأبو كريب قالوا أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بهذا الإسناد، أما أبو بكر فقال في روايته للحلاق ها، وأشار بيده إلى الجانب الأيمن هكذا، فقسم شعره بين من يليه. قال ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم. وأما في رواية أبي كريب قال فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس، وتبقى عنده. عشان كده شعرات النبي تلاقيها موجوده في كل حته، تروح لبنان تلاقي ناس عندهم شعره من شعرات النبي متوازنه، تروح الهند تلاقي شعره من شعرات النبي، تروح مش عارف باكستان تلاقي في شعره من شعرات النبي، تروح هنا عند سيدنا الحسين في الحجره الشريفه اللي جنب المقام الشريف تلاقي برضه شعره من شعرات النبي، تروح اسطنبول تلاقي شعره من شعرات النبي. قابلت واحد من اهل المدينه قال عندي شعره من شعرات النبي ارثها ابا عن جد ويحافظوا عليها هناك. فموجوده شعرات النبي توزعت على الناس لتبقى بركه عند الناس. وبرضو العجيب ان الشعره ما تقعدش 1000 سنه. النبي صلى الله عليه وسلم بقاله شوف يعني، طب هات شعره واحد انسان معتاد كده وخد شعره وخليها عندك، بعد مثلا 30-40 سنه تلاقيها تفتتت. لكن شعرات النبي تلاقيها زي ما هي، لان الارض لا تاكل اجساد الانبياء والشعر جه منهم. فدي ايات بينات للي يفهم، لكن قليل من يدرك هذا ويتعظ. الكتان، ثوب النبي كان كتان. الكتان ده لو قعدته 50-60 سنه تعمله كده يبقى دقيق، خلاص يبقى زي الدقيق. وتلاقي عباءه النبي الكتان محفوظه في اسطنبول جزء منها وفي مصر هنا جزء منها وبتاع، وزي ما هي. مست جسد النبي، تشربت عرق النبي، حاجه تانية. كل دي ايات بينات واضحه. فبدا بالشق الايمن فوزعه الشعره والشعرتين بين الناس، ثم قال بالايسر فصنع به مثل ذلك، ثم قال ها هنا ابو طلحه اللي هو زوج ام سليم، وام سليم ام انس بن مالك. فقال ها هنا ابو طلحه، فدفعه الى ابي طلحه. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا هشام عن محمد عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رمى جمره العقبه ثم انصرف الى البدن فنحرها. والحجام جالس، الحجام اللي هو هيبقى الحلاق بعد كده، الحجام كان زمان الحلاق هو الحجام. والحجام جالس وقال بيده عن راسه فحلق شقه الايمن فقسمه في من يليه، ثم قال احلق الشق الاخر، فقال اين ابو طلحه؟ فاعطاه اياه. وعن ابي قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت هشام بن حسان يخبر عن ابن سيرين عن انس ابن مالك قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمره ونحر نسكه وحلق ناول الحالق شقه الايمن فحلقه، ثم دعا ابا طلحه الانصاري فاعطاه اياه، ثم ناوله الشق الايسر فقال احلق فحلقه، فاعطاه ابا طلحه فقال اقسمه بين الناس. واثناء الحلق ايه الذكر اللي تقوله اثناء الحلق؟ التكبير، الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يبقى الحالق يتوجه للقبله يبدا بالشق الايسر ويكبر اثناء الحلق. دي 3 سنن بالنسبه للحلق. باب من حلق قبل النحر او نحر قبل الرمي، يعني عدم لم يراعي الترتيب يعني لا حرج. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحه ابن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع بمنى للناس يسالونه، فجاء رجل فقال يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، فقال اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال ارمي ولا حرج. قال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر، يعني في يوم النحر في الأربعة أعمال بتاع يوم النحر يعني، إلا قال افعل ولا حرج. فعند الإمام أبو حنيفة على فكرة أنه لو غير الترتيب عن المسنون عليه دم، وأن قول النبي لا حرج يعني لا إثم عليك، ولكن الدم لجبر الترتيب. شوف اللي احنا في موازن. والشافعية قالوا لا حرج، يعني لا شيء عليك أصلا، لا دم ولا غيره، فهم؟ الأمر واسع يعني، الأمر واسع. وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عيسى ابن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ولا حرج. قال وطفق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول انحر ولا حرج. قال فما سمعته يسأل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج. وعن أبي قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بمثل حديث يونس عن الزهري إلى آخر. وعن أبي قال وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين هو يخطب يوم النحر. يبقى إيه خطب الحج أربعة؟ معلومة تعرفها حلوة لطيفة. خطب الحج إيه أربعة؟ خطبة يوم سبعة في مكة، خطبة يوم سبعة في مكة وكلها بتبقى عند الظهر يعني بعد الزوال. إمام الحج المفروض يخطب، يسن له أن يخطب يوم السابع حتى يعلم الناس ايه المناسك اللي هيعملوه في الخطبة دي، مش يقعد بقى يكلم الناس في السياسة ويقول لهم الشرك ومش الشرك وبتاع زي ما بيقعدوا يعملوا كده. لا، خطب الحج المقصود بها انه الامام الحج يعلم الناس ما هم مقبلون عليه من عبادة حتى لا يخطئ احد في عبادته، هذه المقصود منها. وليس المقصود يقعد ساعة ونص يتكلم في السياسة وتجنب مش عارف ايه والبدع والضلالات ويتكلم الكلام بتاعهم، فهم؟ يبقى يوم سبعة علشان الناس هتحرم، يوم تمانية يوم التروية، وبعد اليوم يجي عرفات، فيبقى خطبة سبعة دي عشان يعلمهم ما هم مقبلون عليه. كويس؟ دي أول خطبة. الخطبة التانية فين؟ في عرفات عند نمرة، وتكون قبل الظهر بعد الزوال، قبل صلاة الظهر والعصر. والخطبة الثالثة يوم النحر. يعني في كل مرحلة الإمام يخطب في الناس هيعملوا إيه في المرحلة اللي بعدها، كل مرحلة يخطب في الناس يقول لهم هيعملوا إيه بعدها. فهمت بقى المسألة؟ والخطبة الرابعة في منى تاني يوم من أيام التشريق عشان يعرف الناس إن ممكن يتأخروا وممكن ينفروا من منى وقد انتهى حجهم. كل خطب الحج اللي قلناها الأربعة خطبة واحدة إلا في منى، إلا في عرفات، إلا خطبة عرفات خطبتين. سهلة؟ يبقى احنا عندنا أربع خطب في الحج. الوقت ما بقوش يعملوا إلا خطبة عرفات بس، واتنسب إيه الخطب التانية. لكن الأول إن احنا إيه نعمل هذه السنة تبقى خطبة عامة شاملة جامعة عشان يعلم الناس في كل مرحلة ما هم مقبلون عليه من مناسك حتى لا يتعرض الناس للإيه للفتاوى الخطأ. لأن الناس الوقت بقى كل واحد يسأل اللي جنبه واحد اللي قدامه وبقت إيه فيها لخبطة. لما ما يجمع الإمام المسلمين اللي هو إمام الحج إمام الموقف ويعلم الناس في كل خطبة ما هم مقبلون عليه، وبعد يومين خطبة تانية عشان يعلمهم هيعملوا إيه تاني، وبعد كمان يومين يعمل خطبة تالتة عشان يعلموا هيعملوا ايه تاني، وهكذا بالترتيب يوم ايه يتم النسك على وفق السنة دون تعرض لأعمال ايه قد تفسد بعض ايه حق بعض الناس. شوف بين هو يخطب يوم النحر، يبقى ايه خطبه ايه؟ يوم النحر، ثالث خطبه. فقام اليه رجل فقال: ما كنت احسب يا رسول الله ان كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم جاء اخر فقال: يا رسول الله، كنت احسب ان كذا قبل كذا وكذا. ولهؤلاء الثلاث قال: افعل ولا حرج. هؤلاء الثلاث اللي هو ايه؟ اللي هو الرمي والحلق والنحر. قال هؤلاء الثلاث: الرمي والحلق والنحر. وعن ابي قال: وحدثناه عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر حاء قال وحدثني سعيد بن يحيى الاموي قال حدثني ابي جميعا عن ابن جريج بهذا الاسناد. اما روايه ابن بكر فكروايه عيسى الا قوله لهؤلاء الثلاث فانه لم يذكر ذلك. واما يحيى الاموي ففي روايته: حلقت قبل ان انحر، نحرت قبل ان ارمي، واشباه ذلك. وعن ابي قال: وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قال ابو بكر حدثنا ابن عيينه عن الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمرو قال: اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم رجل فقال: حلقت قبل ان اذبح. قال: فاذبح ولا حرج. قال: ذبحت قبل ان ارمي. قال: ارمي ولا حرج. وعن ابي قال: وحدثنا ابن ابي عمر وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري بهذا الإسناد: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة بمنى، فجاءه رجل بمعنى حديث ابن عيينة. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال حدثنا علي بن الحسن عن عبد الله بن المبارك قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال: يا رسول الله، إني حلقت قبل أن أرمي. فقال: أرمي ولا حرج. وآتاه آخر فقال: إني ذبحت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. وآتاه آخر فقال: إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي. قال: أرمي ولا حرج. طواف الإفاضة يدخل وقته إمتى؟ بعد الوقوف بعرفة. يعني لو وقع أي طواف بعد الوقوف بعرفة صح إفاضة، حتى ولو قبل المبيت بمزدلفة. شوف قد إيه. لكن السنة إن يمشي زي ما النبي عمل بالترتيب. يبقى طواف الإفاضة لابد أن يكون بعد الوقوف بعرفة، لابد. إنما ممكن يطول طواف الإفاضة قبل ما يرمي، قبل ما يرمي ممكن، قبل ما يذبح، قبل ما يذبح، قبل ما يحلق، قبل ما يحلق، ينفع صح حجه. فهمت؟ عشان كده خد بالك الشافعية يقول لك أركان الحج إيه؟ الإحرام مع النية يعني، وبعدين يقول لك الوقوف بعرفة والطواف ثلاثة والسعي أربعة والحلق أو التقصير خمسة والسادس إيه؟ الترتيب في المعظم. فهمت إزاي؟ الترتيب ليه؟ علشان يقول لك لابد أن يكون الوقوف بعرفة يسبقه إحرام. فهمت؟ لازم يرتب. وأن الطواف لابد أن يكون بعد الوقوف بعرفة، وأن السعي لابد أن يكون بعد الطواف. فهمت ازاي؟ عشان كده في الاخر سادس ركن ايه في اركان الحج عند الشافعيه؟ الترتيب في المعظم. فهمت بقى ازاي؟ ليه الترتيب في المعظم؟ عشان لا محتاجه الترتيب. يبقى عندنا اركان الحج عند الشافعيه ايه؟ سته. سهلين؟ احرام مع النيه، وقوف بعرفه، الطواف اللي هو طواف الافاضه، والسعي اللي هو سعي الحج، والحلقة أو التقصير خمسة، وإيه السادس؟ الترتيب في المعظم. فهمت بقى؟ عشان الترتيب، عشان تراعي الترتيب. مش يجي يقول لك افعل بقى ولا حرج، أبقى أحرم بعد الوقوف بعرفة. ما ينفعش. ما هو يقول لك أصل الرسول قال افعل ولا حرج، يا عم افعل ولا حرج ده يوم النحر يا عم. يا عم يوم النحر ربنا يهديك. يوم النحر أعمال يوم النحر بس افعل ولا حرج، لكن الترتيب في المعظم مراعى. فهم؟ بس انا سمعت ناس في الحج يقولوا الكلام العجيب ده، لا تفعل ولا حرام من المشي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل يوم النحر وهو واقف عند الجمرة، فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني ذبحت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. وأتاه آخر فقال إني أفضت إلى البيت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. أفضت يعني طفى، طالما وقع بعد الوقوف بعرفة قال له خلاص صح ارمي بقى ولا حرج. قال ارمي ولا حرج. قال فما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. وعن أبي قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا مهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. طواف الإفاضة يستحب يبقى يوم النحر. طب افرض يوم النحر لا زحمة خلاص ما يطوفش، بس هيبقى ايه؟ حل تحل الأزهر فقط، يعني يحل له كل شيء من محظورات الإحرام إلا النساء. كويس؟ لحد ما يبقى طوف طواف الإفاضة. ممكن يأجل طواف الإفاضة لحد ما يخلص منها ويروح مكة رابع يوم العيد يطوف طواف الإفاضة ما يجراش حاجة، ويخلي طواف الإفاضة يجمع معني الطواف الإيه الوداع ينفع جراش حاجة، يبقى طواف واحد بنيتين يمشي كل ده جائز. فهم؟ يبقى يدخل وقت طواف الإفاضة بعد الوقوف بعرفة ولا نهاية لوقته بعد ذلك، إلا أنه يظل متحلل تحلل الأزهر حتى يطوف ولو بعد سنوات. شوف قد إيه. أنا أم واحد صديقي حجت، وبعدين وهي بتطوف طواف الإفاضة بقت تمشي جوه حجر إسماعيل لأنها لقيته فاضي، فبقت بتختصر بقى علشان تخلص بسرعة، ما تعرفش إن كده خطأ. فبعد عدة سنوات أو سنة ولا حاجة سمعت إن اللي يطوف داخل حجر إسماعيل كده طوافه خطأ، فقالت ايه ده؟ ده انا عملت كده في الحجه بتاعتك، الحجه دي بتاعتك كانت من عده سنوات. فجاء ابنها يسالني اعمل ايه في امي دي؟ نعمل ايه دلوقتي؟ قلت له ابوك عايش؟ قال لي لا ميت. قلت له الحمد لله، لان هي حلت تحلل الاصغر فيحل لها كل شيء الا الرجاله. يعني هي ماشيه مظبوطه. واخد بالك؟ يبقى ما فيهاش مشكله. تقطع لها تذكرة وتاخدها عمرة وتروح هناك تطوف طواف الإفاضة وتعيد سعي الحج وصح حجك ولا شيء عليك ولو عدة سنوات. شوف الحل. عند أبو حنيفة كده برضو بس يبقى عليها دم لطول المدة، والشافعي يقول لك ما فيهاش عليها دم ولا حاجة ولا حاجة. فهمت بقى المسألة؟ باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر. وعن أبي قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الإفاضة يوم النحر هناك في الكعبة، وأذن عليه الظهر هناك فصلى بالناس في الكعبة صلاة الظهر، راح منى لقاهم لسه ما صلوش الظهر، كانوا مشغولين بقى في الحلق وفي الرمي وفي الذبح، فتأخروا عن صلاة الظهر القليل. فالنبي راح صلى بهم في الخيف في مسجد الخيف، الوقت بقى مسجد، صلى بهم إماما الظهر. فاستدل الإمام الشافعي على جواز ايه صلاة النافل بالمفترض، لان النبي لما صلى بهم الظهر في منى كانت بالنسبة له نافلة، لانه خلاص ادى الفريضة هناك في مكة. فمن هنا استدل الامام الشافعي بجواز اختلاف نية الامام والمأموم. شفت بقى لطائف مذهب الشافعية، بس احنا شافعية لازم نقول لك اللطائف بتاعتنا. فسيدنا رسول الله صلى الظهر يوم النحر هناك في الكعبة، وصلى بالناس الظهر أيضا في منى لما عاد من الكعبة، وجدهم لم يصلوا الظهر بعد فأماهم في الظهر. طب والنبي نهى أن الإنسان يصلي الفرض مرتين، يبقى النبي صلى بهم متنفلا متطوعا، فدل على جواز ائتمام المفترض بالنافل، ودل على جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم. فهم؟ وده مذهب الشافعي. يعني ممكن واحد بيصلي عصر وانت ما تصليش الظهر، تروح ناوي ظهر وراه ويصلي العصر، يجوز عند الشافعي، ما فيش مشكله. يبقى افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى. قال نافع: فكان ابن عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع فيصلي الظهر بمنى، ويذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وعن ابي قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدث أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه قلت: أخبرني عن شيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين صلى الظهر يوم التروية؟ يوم التروية يوم 8 ذو الحجة قبل عرفة. قال: بمنى. قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. الأبطح اللي هي مشارف منى بقى، يعني مشارف منى في آخرها كده وهو داخل على مكة. ثم قال: افعل ما يفعل أمراؤك، لكن أنت إيه ما تلتزمش بالأماكن دي، زي ما أمير الحج بيصلي خلاص الأمر واسع يعني. ونقف على باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر والصلاة به غدا إن شاء الله. المحصب اللي هو إيه؟ المخيف، اللي هو عند مسجد الخيف الوقت، اللي هي عند مشارف منى قبل الجمرات على طول. غدا ان شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر امورنا يستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك لنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. ان الله وملائكته يصلون على النبي: يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.